بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا أحسن الله إليكم في الحلقة الماضية ابتدأنا في القاعدة 13 بعد 100، وتحدثتم في صدرها عن قول المؤلف حيث قسم القاعدة إلى قسمين. نعم، فتفضلوا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه القاعدة ذكر مصنف رحمه الله قاعدة 13 بعد 100، وهي ما إذا وجد جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل توزع أفراد الجملة على أفراد الجملة الأخرى، أو كل فرد منها على جميع أفراد الجملة الثانية، بمعنى أنها على قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله. وسبق الإشارة في صدر هذه القاعدة إلى شيء من أمثلة في من القسم الأول منها. وهذه القاعدة وهي ما إذا وجد جملة من أعداد موزعة على جملة أخرى تدخل في بعض أبواب الفقه، وأهل العلم يذكرون أمثال هذه القواعد التي تجمع مسائل في بعض مسائل الفقه. وقد علم أن الذي يدخل في باب أو في بابين أو باب يسيرة فهو أشبه بالضابط وليس بقاعدة، إنما كما أيضا تقدم أن المصنفين في هذه المسائل أو في القواعد الفقهية لا يعني يتسامحون في أبواب في مسألة إطلاق القاعدة على الضابط أو الضابط القاعدة. فإذا وجد عندنا عدة مسائل في باب أو عدة أبواب ربما أطلقوا عليها قاعدة وإن كان ضابطا فقهيا، معنى أن يكون ضابطا في باب واحد فهو يسمى ضابط ويسمى قاعدة فقهية لأنه قاعدة في هذا الباب مثلا، ومثل ما يذكر عندنا مثلا ضابط معين في أبواب سجود السهو مثلا نقول كل جميع سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين مثلا، فيختلف الضابط قد يخالف في هذا قوم ويزيدون فيها وينقصون. وهكذا ما إذا وجد مثلا ضابط في باب الأيمان مثلا يعني كل كفارة سبب معصية فهي على الفور أو ما أشبه ذلك من الضوابط التي هي في باب واحد أو في أكثر من باب وربما سميت قاعدة. هذه القاعدة أو هذا الضابط يأتي في عدة أبواب. وهذه المسألة وهي إذا وجدت أفراد جملة على جملة أخرى كما سبق الإشارة إليها حصل الخلاف فيها. وفي الحقيقة هذه الأشياء التي يذكرونها تختلف بحسب اختلاف العلماء. كثير منهم يذكر هذا الضابط بناء أو هذه القاعدة بناء على كلام أهل العلم أو أهل ذلك المذهب بحسب قولهم فيه، فيجعله ضابطا بمعنى أنه ضابط لهذه المسائل في هذه المذهب، مع أنه قد يكون القول الصحيح خلاف ذلك. فهذه المسألة أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من هذا الباب، وهو جعلها على قسمين. قال الأول أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين، يعني أنه توزع أعداد الجملة على أعداد الجملة الأخرى، أو يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى كما تقدم. مثال ذلك مثلا لو قال قائل مثلا من حفظ سورة البقرة وآل عمران منكم أعطيته جائزة وحددها، مثلا لو قال من حفظ سورة البقرة وآل عمران أعطيته 1000 ريال يخاطب 2 مثلا من طلابه، فهل المعنى من حفظ سورة إذا حفظ أي منهم سورة البقرة، فلو حفظ واحد من سورة البقرة والآخر سورة آل عمران هل يستحقون هذه الجائزة؟ أو المعنى أنه لا بد أن يحفظ كل منهم سورة البقرة وآل عمران، وأنه لو حفظ سورة البقرة دون آل عمران فإنه لا يستحق الجائزة؟ ووجه دخولها في هذه القاعدة أنها كما تقدم أن لها شقين، شق الحفظ وشق الجائزة، والجائزة يخاطب فيها اثنان أو ثلاثة مثلا، فهذه جملة هذه جملة، فهي جمعت شيئين سورة البقرة وآل عمران في خطابها لطالبين. هل معنى ذلك أنه لا بد أن يحفظ كل من الطالبين سورة البقرة وآل عمران فيكون توزع جميع أفراد الجملة وهي سورة البقرة والعمران على جميع المخاطبين ولا يحصل الجائزة إلا بحفظها مثلا، أو يكفي بأن نوزع أفراد الجملة، معنى أنه لو حفظ واحد البقرة وحفظ واحد سورة آل عمران حصلت الجائزة؟ وكذلك مثلا لو قال إنسان، لو قال مثلا رجلان لرجل يطلب آخر دينا، نحن ضامنان لك دين، أضمن لك دين فلان الذي لك على فلان، فلو كان لإنسان على إنسان دين أو أراد أن يلتزم معه في عقد مثلا فأراد أن يطمئن، قالوا نحن نضمن لك ما في ذمة فلان، لو كان لإنسان على إنسان مثلا 100,000 ريال فقال نحن نضمن لك ما في ذمة اثنان، فهل هذا الضمان، فهل هذا الضمان يتوزع عليهما بمعنى أنه يلزم هذا 50,000 ويلزم هذا 50,000 وهذا يلزمه 50,000 50,000 على هذا و50,000 على هذا، بمعنى أنه توزع أفراد الجملة على المناصفة، فهذا عليه نصف وهذا عليه نصف. فإن قيل مثلا إنها توزع أفراد الجملة على أفراد الجملة فنوزع 100,000 ونجعلها أفرادا على أفراد الضامنين فيأخذ كل منهم ما يخصه وهو 50,000 مثلا، هذا عليه 50,000 وهذا عليه 50,000، إذا قلنا إن أفراد الجملة توزع على أفراد الجملة. الجملة المالية أحسن الله إليك. نعم بمعنى. لماذا يا شيخ لا نقول المال مثلا بدلا من أن نقول مثلا الجملة دائما في الجملة؟ حتى يدخل فيها كل شيء. نعم يعني ما هو بعمال، قد يكون مثلا مال، قد يكون مثلا خطاب مثلا كما سيأتينا في أبواب الطلاق، في أبواب الضمان، في أبواب السبق مثلا. نعم. مسابقة مثلا، فهو ليه فجبنا بالجملة حتى تشمل جميع هذه الصور. نعم. ولأنه يدخل أيضا في باب الربا أيضا كما سيأتي في بعض صوره، فإذا قلنا إنه من باب توزيع الجملة في هذه الصورة، فعلى هذا لو ضمن له دينا على إنسان رجلان، فقلنا إنهم باب توزيع الجملة على الجملة، فنقول الذي له الدين له أن يطالب أحدهما ويلزمه بالمال وهو مخير. لو قال لا أنت لا تطالبني. نعم. أنا لا يلزمني النص، قال لا أنت هذه المسألة تخفى علي، أنا رجل يقول له أنا رجل فقيه أفهم، هذا يدخل تحت قاعدة توزيع الجملة، توزيع الأفراد على الجملة، لأن عندنا قاعدة أنه هل توزع الأفراد على الأفراد أو الجملة على الجملة، فيقول لا هذه المسألة يلزمك أنا بالخيار، إن شئت ألزمتك أنت أو ألزمتك أنت، فأنا لي الخيار، لأن هذا من باب توزيع كل فرد على الجملة كلها. نعم. فأنا لي أن يجعل هذا المال عليك أنت، ولي أن أجعله على فلان مثلا، وهذا في الحقيقة نقول صاحب ربما خاطب قال لا هذه مسألة ترجع إلى العرف وليس فيها دليل، والعرف بين الناس أنه إذا ضمن رجلان دينا لرجل على رجل آخر فإن إطلاق العرف فيه يراد به المشاركة والمناصفة، نقول هذا صحيح. ومثل هذا هذه المسائل التي يحصل فيها خلاف ونزاع في أبواب المعاملات فإنه ينظر فيها إلى ما يتعرفه الناس في مثل هذا، فعلى تبين مثل هذه القاعدة ليست مبنية مثلا على قول واحد أو دليل واحد، لأنها جمل، لأنها أمثلة، وجملة أمثلة موزعة في عدة مسائل، فقد يدل دليل على تعيين شيء منها، فهذا من هذا. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعض الأمثلة التي تتعلق مثلا في الأبواب كما سبق الإشارة إليه وقرأناه فيما إذا وزع جملة على جملة. ولهذا قال تارة رحمه الله، يقول رحمه الله: فمثال ما دل لا بد أن ينظر إلى القرينة، لا بد أن ينظر إلى القرينة، فتارة تدل القرينة على توزيع الجملة على الجملة، فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، يعني أنه كل فرد من أفراد الجملة يقابل فردا من أفراد الجملة الأخرى، إما لجريان العرف مثل مثلا ما تقدم جريان العرف مثلا بين الناس واتفاقهم على أنه حينما يضمن رجلان فإن المراد أن كل منهم يكون عليه قسط من الدين، وليس المعنى ذلك أنه يطالب أحدهم الآخر، لأنهما في الحقيقة أراد أن يحسن وأراد مثلا أن يطمئن صاحب الدين وأن ينفع المدين بهذا، فمن الإجحاف مثلا أن نضمن أحدهما دون الآخر. ومثل ذلك مثلا لو قال كما في كلام مصنف رحمه الله، يعني إذا قال إذا ركبتما دابتي مثلا كما ذكر المصنف رحمه الله، يعني إذا ركبت دابتين لكل دابة مثلا، أو قال تقلدتما سيفيكما، أو قال لبستما ثوبيكما، لو قال لشخصين إذا لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما مثلا فلكما هدية مثلا، أو لكما هذا هدية، نعم. فإن العرف قد جرى أن المراد إذا قال لبستما ثوبيكما ليس المعنى كل واحد منهم يلبس هذا الثوب يلبس هذا الثوب، نعم. من المعروف أن المراد كل يلبس ثوبا واحدا، نعم. وكل مثل يركب سيارته مثلا، نعم. أو يركب دابة مثلا، أو يدل عليه أو دلالة الشرع مثلا، أو دلالة الشرع إذا قال إذا دخلتما بزوجتيكما فلكما كذا وكذا، فليس المعنى أنه دخلت أنه يقول أن المراد أنك دخلت بها بزوجتك ثم طلقتها ثم دخل بها، أن دخلتما بزوجتيكما ليس المعنى أنهما يدخلان على زوجة واحدة في آن واحد، نعم. لأن الشرع يدل على منع هذا، وهنا لا يجوز أن يدخل رجلان على زوجة في حال واحدة، فالمراد دخلتما بزوجتيكما معنى أن كل منكما دخل بزوجته، أن كل منكما دخل بزوجته. ومثل ما تقدم مثلا أيضا فيما إلى مثلا علقه على توزيع جائزة في معرفة مثلا في حفظ شيء من القرآن أو ما فهم مثلا بابين من الوفق، إذا قال مثلا إذا فقهتما كتاب الطهارة وكتاب الصلاة فلكما كذا وكذا مثلا، فهذا يراد به أن يفقه هذا الكتاب، وكل منهم يفقه هذا وفقه هذا وهذا وهذا، ليس المراد أن أحدهم يفقه كتاب الطهارة وآخر يفقه كتاب الصلاة، فهذه أمور مثل ما ذكر المصنف تختلف بحسب العرف أو دلالة الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم نعم نعم. وش قال المصنف عليها؟ ثم يا شيخ يعني نكمل من قوله: وإما لاستحالة، نعم، ما سواه، نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإما لاستحالة ما سواه، مثل أن يقول لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا، لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. نعم، هذا هو القسم الأول كما سبق لشرعه، أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك، فإذا دلت القرينة على تعيين أنه من باب توزيع الجملة على الجملة، وإن شئت قلت توزيع الأفراد على الجملة كله واحد، نعم. توزيع الجملة على الجملة أو توزيع أفراد الجملة على الجملة كله واحد، نعم. والنوع الثاني توزيع كل فرد على مجموع الجملة الأولى، على مجموع الجملة الثانية. في هذا المثال إذا قال لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحد منهما رغيفا طلقتا، يعني إذا أكلت كل واحدة. وهذا واضح لأنه يستحيل أن يأكل جميعا، أن تأكل واحدة جميع الرغيفين وتأكل الثاني جميع الرغيفين. نعم. لأن إذا أكلت واحدة جميع الرغيفين لم تأكل أخرى شيئا. فالمراد إذا أكلت واحدة من كل واحد منكم رغيفا مثلا. هذا مما يعني يقول دلت القرينة على استحالته، دلت القرينة على استحالته. نعم نعم، أحسن الله إليكم وثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال: أو يقول لعبديه: إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران. نعم، مثل ما تقدم، هذا لدلالة العرف عليه مثلا أو دلالة الشرع عليه. فإنه إذا ركب أحدهما دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه فإنه حصل ما علق شرطه عليه، فإنه يكون حرا بذلك، فلا يلزم منه أن يقال إنه من باب أن كل منهما مثلا يركب هذه الدابة وهذه الدابة، أو أن يتقلد كل منهم سيفه وسيف صاحبه، أو يأخذ رمحه ورمح صاحبه، أو لأنه دل على تخصيص كل منهما بفرد من أفراد الجملة. نعم نعم. يقول: فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته؟ نعم. أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجتيه ترتب عليه أو الدخول بزوجته. نعم. ترتب عليهما العتق. نعم. نعم. ترتب يعني عليهما، يعني على كل منهما، يعني كل منه، يعني إذا فعل واحد منهم فردا من هذه الإفراد وهو المعلق عليه حصل المقصود. نعم. فهو من باب كما تقدم، من باب توزيع أفراد الجملة على أفراد الجملة الأخرى، أو توزيع الجملة على الجملة الأخرى. نعم نعم، أثابكم الله. ثم قال: ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهو إذا كان المراد توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى، يعني معنى أنه ليس من باب توزيع كل فرد على، يعني توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع الأفراد، ليس من باب توزيع كل فرد على من أفراد الجملة على واحد من أفراد الجملة الأخرى، يعني كل فرد على فرد. نعم. فهذا من باب توزيع الأفراد على الجملة كما تقدم. فهذا بما أن لا يحصل المقصود إلا بالإتيان به، وهذا يختلف كما تقدم إذا دلت القرينة عليه، مثل ما تقدم لنا إذا قال إذا حافظ، لو قال مثلا إذا حافظ كل منكم سورة، من حافظ منكم سورة مثلا الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن فله 1000 ريال مثل ما تقدم، فهذا دلت القرينة على أنه لا يحصل حتى يحفظ الجميع. فلو حفظ جزءا مثلا أحدهما والآخر من الجزء الثاني لا يحصل المعلق عليه كما في القسم الأول لدلالة القرينة عليه، فهذا واضح. وكما لو قال إن كلمتما زيدا في مكثال مصنف وكلمتما عمرا، لو علق مثلا كلام زوجتيه على كلام زيد وعمر مثلا، أو إن ركبتما مع زيد وعمر مثلا، أو إن أخذتما هذا الشيء وهذا الشيء فأنتما طالقتان، فإذا دلت القرينة على أنه أراد الجمع بين الشيئين لكل من الزوجتين، فإذا فعلت إحداهما واحدا من هذين الشيئين لا تطلق. نعم. لأنه ليس من باب توزيع أفراد الجملة على أفراد الجملة الأخرى، بمعنى أنه إذا فعلت شيء كل واحد منهما واحدا من هذه الأشياء فإنها تطلق، لا، هو علقه على فعل الجميع. نعم. فكان توزيع أفراد الجملة على جميع الجملة. نعم. أفراد الجملة على جميع، فمثل إذا كلمتما زيدا وعمرا، فلو كلمت إحداهما زيدا وكلمت الأخرى عمرا ما تطلق، ولو كلمت إحداهما زيدا وعمرا والأخرى كلمت زيدا دون عمر طلقت التي كلمتهما جميعا ولم تطلق التي كلمت واحدا منهما. وإذا قال إذا ذهبت إلى هذا المكان وهذا إذا ذهبتما إلى هذا المكان وهذا المكان فأنتما طالقتان، ودلت القرينة على أنه أراد الجمع بين المكانين، أو زرتما فلانة وفلانة فأنتما طالقتان يخاطب زوجتيه، فزارت كل واحدة منهما واحدة فإنه لا تطلقان. وإذا زارت كل واحدة منهما فلان وفلان فإنهما طالقتان، وإن زارت واحدة منهما فلان وفلان والأخرى زارت واحدة تطلق هذه دون هذه. وكل هذا في الحقيقة دال يعني أحيانا نتبع اللفظ لأنه ليس عندنا إلا اللفظ، وأحيانا لا نتبع اللفظ بل نهمل اللفظ لدلالة مثلا شيء دل عليه. فلو مثلا حصل نزاع بينه وبين زوجتيه بسبب ذهابهما إلى هذا المكان أو هذا المكان مثلا، لو كره أن تذهب مثلا، لو خاطب زوجته وقال إن ذهبت إلى فلانة وفلانة فأنت طالق مثلا، وهو في الحقيقة ما قصد الجمع، لكن كره مثلا لها هذا وهذا، أو قال إن دخلت هذا المكان وهذا المكان فأنت طالق، هو ما قصد مثلا تخصيص هذا المكان دون هذا المكان لدلالة خصام ونزاع عليه، لأنه يكره أن تفعل هذا الشيء. فلو أنها ذهبت إلى هذا المكان دون هذا المكان مع أنه جاء بصيغة الجمع فإنها تطلق، ولم يرد الجمع، إنما جمعه لبيان أنه لا يريد أن تذهب إلى هذا ولا هذا، وخاصة بعض الناس وعمدا لا يفرق مثلا بين واو الجمع أو التي يريد بها عطف أحدهم على الآخر، أو الجمع يعني التقسيم مثلا، أو العطف بينهما أو الجمع بينهما، أو التنويع يعني، أو يخيرها بينه وهذا وهذا، لا يفرق. فإذا دلت القرينة على تعيين شيء هو مراده عمل به، وهذه أمور كما تقدم للنية فيها مدخل. ولهذا اختلف الترجيح في كثير من المسائل بحسب النية والقصد، فتارة أجرينا هذه الألفاظ مجرى الطلاق، وتارة جعلناها في حكم اليمين بحسب النية والقصد كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. حديث إنما الأعمال بالنيات، نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث مشهور، ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن لهذا الحديث مكانة عظيمة في الإسلام. طالما أنكم أحسن الله عليكم تحدثتم في النية، لو تطرقتم قليلا إلى هذا الحديث، لأن بعضهم يقول أنه نصف الإسلام وبعضهم يقول ثلثه، هو هذا يعني هذا الخبر وهذا الحديث يعني هو يعني في هذه القاعدة طرف يتعلق بمسائلها، لكن هو قاعدة مستقلة ومن القواعد الكبرى التي أخذ العلماء منها قاعدة وصاغوا منها قاعدة في قولهم الأمور بمقاصدها. وقال بعضهم إن هذا يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، هو جاء عن جمع من العلم في تعظيم شأنه الشافعي وجمع من العلم، وهو لا شك حديث عظيم بقوله إنما الأعمال بالنيات، ويدخل في جميع أبواب الفقه. ولهذا يترتب على الأحكام تتعلق مثلا بالعبادات وتتعلق مثلا بالصلاة، فربما يكون الصورة واحدة في العمل، لكن بحسب النية يترتب عليه الجزاء من عدمه. ولهذا تكون النية في تمييز العبادات بعضها من بعض، وفي تمييز رتب العبادات بحسب مكانتها. فالإنسان مثلا حينما يصلي يميز بالنية بين الفرض والنفل، يميز بالنية بين نفل ونفل، النفل المطلق والنفل المقيد، وهكذا في مسائل كثيرة يدخل فيها في أبواب المعاملات وأبواب النكاح. فللقصود والعقود مكانة عظيمة، ولهذا من أخذ بهذا الخبر وأجراه على عمومه رجح به كثيرا من الأقوال، وجعله من أقوى المرجحات في كثير من المسألة التي يختلف فيها العلماء، لأن الأمور في مجراها على المقاصد وعلى النيات، وخاصة في باب الأيمان له مدخل عظيم في الحكم بها وفي ترجيحها كما تقدم. نعم نعم أثابكم الله وبارك الله فيكم. في قولهم أنه نصف الدين، ما المقصود أنه نصف الدين يا شيخ؟ هل يعني يقصدون أن الدين ينقسم إلى أعمال قلوب وأعمال جوارح فهو هو في الحقيقة بمعنى أنهم أطلقوا منهم هو تريد به أن يكون ربما يكون معنى الدين جميع الدين، وربما يكون أيضا نصف الدين من وجه آخر. نعم. فهو من جهة تعلقه بأعمال القلوب، تعلق والأصل في أعمال الدين يراجع إلى القلوب، يشمل الدين كله. نعم. وأصل الإيمان وصحته يرجع إلى ما يقوم به القلب. لكن من قال نصف الدين أراد به الحديث الآخر الذي يقابله قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة في لفظ عند مسلم وعلق البخاري: من عمل عملا ليس عليه نورا فهو رد، عند أبي داود بلفظ لا بأس به: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا، من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا إن حديث الأعمال بالنيات متعلق ببواطن القلوب. نعم. وحديث عائشة متعلق بظاهر الأعمال. فإذا اجتمع الأمران وهو صلاح القلب. نعم. وصلاح العمل صلاحه في الباطن، بمعنى أن يكون قصده ونيته وجه الله عز وجل، واجتمع صلاح الظاهر بمعنى أن يكون العمل موافقا للسنة، إذا اجتمع الأمران كان العمل مقبولا صحيحا، واجتمع فيه الشرطان الإخلاص والصواب. فهو من جهة نصف الدين أن الدين قائم على صلاح الباطن وهو الإخلاص، وصلاح الظاهر وهو الصواب. وهذان الأصلان دل عليهما أدلة كثيرة، ومن الأدلة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بالنيات متعلق بالشق المتعلق بباطن القلوب وهو صلاح الباطن، والمتعلق بصلاح الظاهر وهو الصواب ما جاء في حديث عائشة المتقدم. فهما من هذه الجهة، فهو من الجهة حديث عمر رضي الله عنه نصف، وحديث عائشة نصف آخر. فإذا اجتمع في الشخص في العمل الذي يعمله كمل عمله، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات المستمعين الكرام الذين تابعوا معنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نكون بهذا أحسن الله إليكم قد انتهينا من القسم الأول من القاعدة 113 بعد 100. وسنبتدئ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بالقسم الثاني، لأن وقت البرنامج قد انتهى. أحبتي المستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت حمد العزاز. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.